في الموضوع هذا، ولا أقول يعني من الدول الموجودة في المنطقة، بل أقول دول متقدمة. وحقيقة يعني يمكن بس بأكد على درس أخير، أنه أنا يعني ما عندي شك أنه لما تثق في القدرات الوطنية وتختارها بطريقة صحيحة وتمكنها، أوكي، ستجد العجب العجب. ف يعني هذا اللي شفته. ويعني اسمح لي اقفل بس بقصه. في خضم عملنا بمركز احدى الجهات الكبيره وهي القطاع الخاص، صار لها حادثه، فبعد يومين وكذا طلبونا ان نجي للتحقيق. انتوا احنا ما عرفنا ايش الموجود، في واحد في النتورك بس احنا ما عارفين كيف.